وقيل إن العقل إنما سمي بالعقل لأنه يعقل صاحبه عن السفة ويمنع صاحبه من الأمور التي لا تنبغي. ويلاحظ أن هذه البهائم التي خلقها الله ولم يجعل لها عقولا تعقل في أقدامها وفي أيديها، لأن من يتحرك بلا عقل قد يفسد. ولهذا يلاحظ أن الدواب تعقل في قوائمها حتى لا تعتدي على الغير. والله شرف هذا الإنسان وجعل له عقلا معنويا في رأسه يدرك به الأمور ويمنعه من السفة، على خلاف في العقل هل هو في الرأس أو في الصدر. المهم أن الله جعل له عقلا يمنعه من السفة. ولهذا من حكمة الله أن من ذهب عقله قد يعقل كالبهائم، كما يحجر على السفهاء بمنعهم من التصرف في أموالهم، وإذا وصل إلى مرحلة الجنون وذهاب العقل بالكلية قد يعقل كما تعقل الدواب. فالله شرف هذا الإنسان وجعل له عقلا مميزا، وعرف العقل بأنه التمييز، لأن العاقل يميز بين الأشياء. وعلى ضوء هذا التمييز يحصل التنوع في المعاملة، فينزل الأشياء على منازلها، وهذه هي الحكمة، لأن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ولهذا سبقا ذكرنا أن الحكمة ترجع إلى أصلين: الأصل الأول التمييز بين الأشياء، والأصل الثاني التنزيل، تنزيل الأشياء والأحكام بحسب المفارقات. فالعقل هو مرحلة من مراحل الحكمة، وهو التمييز بين الأشياء، ثم الحكمة تنزيل الأشياء على منازلها بحسب المفارقات التي يدل عليها العقل. نبه المصنف رحمه الله وتعجب من تصرف بعض من جعل الله لهم عقولا لكنهم لم يحسنوا الاستفادة منها. قال: يا عجبا لمن هو عاقل ويدعي العقل وهو يعمل ما ينافي العقل من جميع الوجوه، فإن العقل يأمر بكل نافع وبالاشتغال بالأهم عن المهم وبترجيح أعلى المصالح على أدناها وبردع صاحبه عن جميع الأمور الضارة. العقل جعله الله عز وجل مميزا، يميز بين الحق والباطل، يميز بين تفاوت المصالح، فيقدم أعظم المصلحتين على أدناها ويدرأ أعظم المفسدتين، وهذا مقتضى العقل. والطيش بعكس ذلك، فقد يريد صاحب السفة والطيش أن يصلح فيفسد أكثر مما يصلح. فهنا يلاحظ أن هؤلاء لم يستفيدوا من عقولهم مع أنهم يدعونها. ولعل أول ما يقدم في الشواهد للسفة ومما يعجب منه أن يعصي الإنسان ربه وهو يعلم أنه خالقه ومصالحه بيد خالقه ومع هذا يعصي، هذا يتنافى مع العقل ويتنافى مع الحكمة. ولهذا جاء في المثل: رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله، وتمام العقل الخوف من الله. ولهذا أثنى الله على أهل العقول وأولي البصائر في كتابه، لأنهم استخدموا العقول فيما تقتضيه المصالح، ومن ذلك طاعة الله عز وجل، قدموها على طاعة كل أحد. فمن العقل أن يستقيم المسلم على طاعة الله، ومن السفه أن يعصي ربه وهو يعلم أن الله قادر عليه وأن مصالحه بيد خالقه. هذا لا يفعله عاقل، أن يعاند ويخالف ويعصي من بيده مصالحه. كذلك الاشتغال ببعض الأمور التي غيرها أولى منها، هذا من ضعف العقل، مثل اشتغال بعض الناس بالدنيا وتقديمها على الآخرة، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من جهة الثواب والإقامة فيها، وأبقى يعني أنها مستمرة، والدنيا لا بقاء لها وحياتها منغصة. فهذا يتنافى مع العقل والحكمة، أن يضر الإنسان بدينه ويعمر دنياه. قال بعض أهل العلم: اعمل للدنيا وللآخرة، فإن كان لا بد من الإضرار فأضر بالدنيا وأصلح الآخرة. إذا تعارضت مصالح الدنيا والآخرة، قدم مصالح الآخرة ومصالح الدين على الدنيا. قال رحمه الله: أكثر الخلق غير مستقيمين على هذا الأمر من كل وجه، وكثير من العقلاء يسلكه في بعض الأمور ويدعه في بعضها لأغراض نفسية يرى تقديمها على ما يقضي به العقل والشرع. هذا أيضا ملاحظ، أن كثير من العقلاء لا يستخدم العقل، ويظهر هذا في الأموال، فتجد أن الأموال تنفق فيما غيره أولى منه. فبعض الناس يبخل على نفسه بالصدقة ويسرف الأموال ويبددها في غير مصلحة، لأن الصدقة نفعها له انتفاعا لا شك فيه، وأما ما يبدد فإنه حسرة عليه وسيسأل عنه، وهذا نوع من السفة، تنفق الأموال في غير المصالح، ولربما أنفقت فيما فيه ضرر، كالذين يشترون الدخان ويشربون الدخان يؤذون أنفسهم ويؤذون المسلمين، ويبددون الأموال في شراء هذا الدخان. والآن يقال شركات ضخمة يهودية قوامها على هذا الدخان الذي أكبر سوق له في بلدان المسلمين، فأصبح الآن يقال أن هذا المال الذي ينفق في الدخان مضر بالصحة، وإسراف في الأموال، وإعانة على للأعداء على حرب المسلمين والتقوي على حربهم. فهذا من السفه، عندما تنفق الأموال في الخمور والمسكرات والمخدرات هذا سفه، عندما تبدد الأموال في شراء غالي السلع وغيرها يغني عنها، حتى أصبح بعض المترفين يشتري آنية الذهب والفضة مع ما ورد من النهي عنها، ساعات ذهب وأواني من الذهب وصنابير المياه، يقولون الآن أصبحت تأتي من الذهب، يعني أين سيذهب هؤلاء وما مقدار بقائهم في هذه الحياة؟ ستمضي هذه الأيام وسيودعون في قبورهم ويسألون عن هذا الإسراف. بعض المسلمين الآن يموت من الجوع، وبعض الأيتام يكفيه 100 ريال في الشهر. لو كفلت يتيما أو فقيرا 100 ريال في الشهر، لو كل واحد كفل يتيما ما بقي يتيم محتاج أو فقير محتاج. كنا في بعض الدول الأفريقية، فكان بعض المحسنين يعطي بعض الفقراء 100 ريال، يقول هذه 100 ريال نشتري بها طعام إلى السنة القادمة، عندما تأتون نتزود. 100 ريال يشتري بها حبوب أو دقيق يكفيهم سنة، لأنهم ما عرفوا الإسراف. وهذه الآن تبدد في لحظة، تعطى طفل يلعب بها. هذه سيسأل الناس عنها، إما أن تنفق في وجوه الخير، وإما على الأقل أن تجعل في أبواب نافعة. أما تبديد الأموال بهذه الطريقة، هذا هو سبب غلاء الأسعار وسبب هذه المشاكل الاقتصادية بسبب الإسراف. أيضا تعجب المصنف ممن يضيع أوقاته الثمينة في غير ما ينفعه، قال وهي جواهر، الوقت أغلى من الجواهر. قيمة الوقت تعرفه بفضل ما تؤدي فيه من العمل. إذا كان الرجل إذا صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه لا يحدث نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، تصلي ركعتين بإخلاص وإقبال توجب لك الجنة. كيف تمضي هذه الأعمار؟ إذا قال النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. في الساعة ونصف ساعة كم مرة تستطيع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثير. هذه الساعات الآن تمضى في تصفح الجوال وفي الدخول في مواقع الأنترنت، تمضي الساعات الطوال وتمضي الأيام تلو الأيام، وبعض الناس ما له ذكر. كل حرف من كتاب الله تقرأه بحسنة، هو الحسنة بعشر أمثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة بعشر أمثال، كم تستطيع أن تقرأ في نصف ساعة في ساعة؟ هذا قيمة الوقت في حياة المسلم. وفي الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة في الجنة ما هي في الدنيا، سبحان الله وبحمده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أحب مما طلعت عليه الشمس منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة. وهكذا إذا تأملت الأعمال الصالحة تجد أثرها عظيم على المسلم. فكم يستطيع المسلم في ساعة أن يقدم من الحسنات؟ المباريات هذه الآن يقولون مباراة، كم يمضون على هذه الشاشات وهم يشاهدون المباريات؟ كم جزء يستطيع أن يقرأ وهو يشاهد مباراة واحدة؟ وكيف إذا يقولون دوري؟ دوري هذا يعني الليل والنهار، يعني ليل ونهار لا ينامون، يقولون دوري مباراة تلو المباراة ليل ونهار، ونهاية الدوري دوري آخر إلى أن يموت وهو من دوري إلى دوري. هنا ندرك السفة وندرك ضعف العقول. وبلغ ببعض الناس أن يسافر إلى أوروبا أو أمريكا من أجل أن يشاهد مباراة. يعني هل هذه تصرف عقلاء بموازين أهل العقل؟ يأخذ تذكرة، كم تكلف التذكرة؟ ويسافر يترك مصالحه وأولاده وعمله، ولربما أخذ إجازة من العمل أو يغيب، يذهب من أجل أن يرى مباراة في أوروبا. هؤلاء لو أن الله سلبهم العقول خير لهم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، لكن المشكلة أن لهم عقول يحاسبون بها. فهذا هذه الصور التي نراها في هذه العصور يتعجب حقيقة من تصرف هؤلاء. ولو أراد عاقل، ما ليست المسألة التي ذكر المصنف أن يصنف مجلدا ضخما في شواهد ضعف العقول في هذه العصور، لا ربما طال الحديث عن هذه الأمور. كذلك ما يسمى الآن بالسهرات، السهرة عند فلان والنساء السهرة عند فلان، والسهرة من الفجر من العشاء إلى الفجر مواصلة. وبعض الشباب الآن وبعض الموظفين يقول يذهب إلى العمل مواصل، هذه ما كنا نعرفها مواصل. وش مواصل؟ يعني ما نام. كيف يؤدي العمل؟ كيف يدرس؟ وهذه الزوجة المسكينة التي في البيت كيف يؤدي حقوقها إذا كان يواصل سهر الليل وفي النهار في عمله؟ والله عز وجل وصف الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهؤلاء لا يهجعون شيئا من الليل، لكن في ماذا؟ في اللعب واللهو. قيام الليل، هذا الليل كان السلف يعدونه ذخرا لهم، كان بعضهم إذا أقبل الليل فرح لأنه وقت مناجاة الله عز وجل ووقت قراءة القرآن، وكان السلف همهم في المفاضلة بين ما يقضى به الليل. سأل سائل شيخ الإسلام بن تيمية، قال هل ما هو أفضل ما يقضى به الليل ويقام به الليل؟ هل هو القيام الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء؟ انظروا إلى الهمة، يسأل عن أفضل العمل، ما يسأل هل يجوز أن نمضي الليل في سهرات واستراحات، وإنما يسأل عن أفضل العمل. وهكذا بعض الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول دلني على أفضل العمل. كذلك من صور السفة وضعف العقول أن بعض الناس يتخذ أخدانا وأولياء وأصدقاء من أهل الفجور والمعاصي ويفر من أهل الصلاح، فيكره مجالسة الصالحين ويشمئز منهم، وإذا رآهم سخر بهم وقال المطاوعة أصحاب اللحى، ويأنس بتاركي الصلاة وأهل الخمور وأهل المخدرات. هذا سفة، لأن العاقل يصحب ما يعينه على دينه ويصحب من هو خير منه حتى يعين على طاعة الله. لا يصحب من دونه. وهكذا من السفه الموالاة على الدنيا، يوالي ويواصل من أجل الدنيا ولا يعبأ بالدين. وهكذا من السفه أن يبحث الشاب عن زوجة جميلة، المهم أن تكون جميلة وشعرها كذا ولونها كذا وطولها وقوامها كذا، ولا يسأل هل هي تصلي أم لا. وفي النهاية ينتهي هذا الزواج بشقاء أو بطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا بعض الأولياء لا يبحث عن شاب صالح زوجا لابنته، وإنما يبحث عن الأرصدة في البنوك، كم له، كم لديه من العقار، ما هي وظيفته، وسيكون هذا كله وبال على ابنته. كل هذه التصرفات تنافي العقل، تنافي الحكمة. أيضا تعجب المصنف أيضا من طائفة جعل الله لهم عقولا وذكاء وفطنة لكنهم لم يسخروها في طاعة الله، بل سخروها في تعلم العلوم الضارة. وقضوا الأعمار في تعلم هذه العلوم من مطالعة ما لا ينفع والاشتغال بهذه الفتن، كالذين يطالعون كتب الزنادقة والملاحدة، وكثر الإلحاد في هذه العصور من أناس لهم فطنة وذكاء اغتروا بعقولهم وذكائهم وأصبحوا يستحسنون بعقولهم، يعارضون الشرع، يكذبون بالقرآن، يكذبون بالسنة، لأنهم أذكياء أودع الله فيهم عقولا لم يسخروها في تدبر القرآن وإنما سخروها في معارضة القرآن. وهكذا الآن تجد بعض الشباب يتقن من الأجهزة والأنترنت ودخول المواقع ما فيه ضرر على نفسه، ولو قلت له هل تستطيع أن تستخرج لي حديثا واحدا من صحيح البخاري يقول لا أعرف، ولكنه يعرف يدخل المواقع الضارة وهو خبير بهذا. كل هذه من الأمور التي تدعو للعجب. أيضا طائفة أخرى يشير المصنف لهم يبغضون أناس فأخذوا يتكلمون فيهم ويطعنون فيهم في المجالس، ما أصبح الناس يستدلون بهذا على ضعف عقولهم وأنهم أهل غيبة ونميمة ويسقطون من أعين العقلاء والعلماء. وأعجب من هذا أنهم يهدون حسناتهم لمن يبغضون. أعظم ما عند الإنسان حسناته، وهؤلاء يهدونها لمن يبغضون ويحرمون أنفسهم منها. ولهذا قال بعض السلف: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناتي. هذا مثل يضربه، وإلا ما يغتاب والديه، لكن يقول لو كنت مغتابا اغتبت والدي، لأن الذي تغتابه تهدي له أفضل ما عندك. إنسان يتعب ويقوم الليل يصوم النهار وحسنات وصدقات، ويأتي في مجلس واحد يبددها ويهديها لمن؟ لمن يبغض. هذا أيضا نوع من السفة. أيضا يتعجب المصنف من طائفة أخرى من قوم أغناهم الله وأعطاهم ولم يستغنوا لا في دينهم ولا في دنياهم، لم يقوموا بالنفقات الواجبة ولم ينفعوا أنفسهم بهذه الأموال. ما قيمة هذا المال؟ لم تكتسب به حسنة تقربك إلى الله، ولم تلبس لباسا ولم تأكل طعاما جيدا، وإنما بخلوا بها حتى ورثوها من لا يعرف قيمتها، ثم ما جمع في سنين طويلة يبدد في أشهر ولا ربما في أيام. فهذه نهاية البخل والشح وكسب الأموال من غير وجهها. أول ما ينظر إليه المسلم كسب المال من وجهه، وإذا اكتسبه من وجهه ينظر فيما ينفقه، لأن الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، فلا بد أن يقف الإنسان وقفة عند هذا المال من أين اكتسبت، فإن كان من شبهة تخلص منه. ثم إذا تحقق من أن كسبه حلال ينظر في نفقته، لأن لا يكفي السلامة بأن تتوقع من المكاسب المحرمة، بل لا بد أن تنظر في النفقات، فيبدأ الإنسان بما أوجب الله عليه من النفقات الواجبة، نفقة على الوالدين، على الأولاد، على الزوجة، على من تتعين عليك نفقته من الأقارب الذين لا عائل لهم إلا أنت، ولربما تعين على بعض الجيران أن يعين جاره لأنه أولى به وأقرب الناس إليه. فهؤلاء الذين جمع الأموال من غير حلها وبددوها في غير وجهها أو بخلوا بها سيحاسبون عليها مرات. والمال كما جاء في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح يستعين به على طاعة الله. بعض الناس يدخل الجنة بماله، لأن الأغنياء منهم من يدخل الجنة، دخل الجنة بماله، والغني الشاكر هي أحد الخصال التي كان السلف يفاضلون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فهو يوازي صاحب البلاء المبتلى، غني شاكر كيف يشكر بإنفاق هذه الأموال في طاعة الله فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيدخل الجنة بماله، وقد يدخل النار بماله، لأن المال وسيلة عظيمة إما أن تقرب إلى الله وإما أن تباعد عن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف قال وقس على أمثال ذلك أمورا تشاهدها وتسمع عنها في الخلق تنافي العقل ويستحق صاحبها أن يكون من أهل الحمق والجهل. وهذا هو الواقع، أن بعض الناس ليس هذا من المبالغة هو أولى بالحمق منه بالعقل، وأولى بالسفه منه بالعلم، لأن العقل ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان، والعلم ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان، لكن العلم مؤثر في التصرفات، العقل مؤثر في السلوك والتصرفات. ولهذا ترى بعض الناس فيه عقل، أول ما يقدم دينه ولا يتلاعب بدينه. بعض الناس اتخذ دينه لعبة، يتكلم في أمور الدين والعقيدة والعبادات وينفي ويثبت، ولربما فتن بمدح الناس وثنائهم، وفتن بعض الناس الآن بالإعلام وأصبحوا يتكلمون بكلمات يؤيدهم عليها من يؤيدهم، ولا يدري هذا ما الذي جنى على نفسه وما جنايته على بعض المسلمين الذين يتضررون بكلامه. هذا يتنافى مع العقل. والكلمة اليوم خطيرة، قديما كان الرجل يتكلم في مجلس فمن غاب عن هذا المجلس لم يسمع الكلام، أما الآن الكلام في الآفاق، ويقول الخبراء كل ما يودع في النت ما يمكن أن يمسح، يعني الذي يجعل في النت هذا لو شئت أن تمحوه بعد ذلك ما تستطيع، تموت ويبقى كلامك يتناقله الناس. هذا شيء خطير. الكلمة الآن يتكلم بها في بلد تبلغ الأفق الشرق والغرب في لحظة واحدة في ثواني. فعلينا أن نستشعر خطورة الأمر، وأن هذه الوسائل التي جدت في عصرنا تحتاج إلى وقوف وإلى تأمل وإلى تعقل، وإلا فقد يهلك كثير من الناس بسبب هذه الوسائل. ما أسهل الآن ما يسمون التغريدة أو رسالة، يكتبها من غير تأمل ويطلقها، وبعد ذلك ما يدري عن أثر هذه في الناس، سطرتها الملائكة وعلمها الله، سيحاسب عليها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل عن كل شيء. ولهذا الآن لو قيل للناس الآن فيه لجان ستحصي هذه التغريدات وهذه الرسائل وهذه المقالات وسيحقق فيها وستعرضون على القضاء، والله يشفق كثير من الناس من هذا الأمر، لأنهم يعلمون سيسألون. فكيف إذا كان الأمر أنكم ستسألون يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون، والذي يسألكم لا تخفى عليه خافية، ليس كالقاضي يلبس عليه وتخرج منه بكذبة وتلبيس. يوم تبلى السرائر ويطلع الله على ما في مكنون الضمائر والصدور، ما يستطيع أحد أن يكذب يوم القيامة، ويعلم الله ما الذي أردت بهذه الكلمة، ومن الذي حملك عليها، ومن الذي دفعك لقولها. فعلى العاقل أن يحسب الحساب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا العاقل الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل إلى ما بعد الموت. أنت اليوم في صحة وعافية والناس حولك، غدا أنت في قبرك، ليس لك محامي وليس هناك وسائل إعلام، ستسأل عن كل ما قلت وستسأل عن كل فعل، وستسأل عن هذه النعم التي جعلها الله في يدك من الأموال والصحة والذكاء والفطنة والجاه والمنزلة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا العقل يقف الإنسان مع نفسه ويحاسب نفسه ويراجع نفسه، كيف أنا، ما هي أوقاتي، أين تمضي الأوقات، أموالي إلى أي مكان تذهب، في أي ديوان تسطر، هل هي في ديوان الحسنات أم في ديوان السيئات، هل ينتفع بها المسلمون أم سخرت في المعاصي والذنوب. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مما يوجب للعاقل ألا يزال ملحا على ربه في توفيقه لأحسن الأعمال والأخلاق وأهداها وأرشدها. نعم، هذا تنبيه من المصنف أن العقل وحده لا يكفي، وإنما يتطلب أيضا سؤال الله أن يهديه وأن يوفقه، لأن هذه العقول لا تنفع إلا بالاستعانة بالله والتوكل على الله. فكم من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء، والإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه، قد أفلح من زكاه. فالإنسان يحتاج توكل على الله وسؤال الله أن ينفعه بعقله وأن ينفعه بعلمه وأن ينفعه بقوته وصحته، وإلا فهذه قوى قد توجد ولا ينتفع بها. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وكذلك هذه القوى إذا لم يشأ الله أن تنتفع بها لا ينتفع، لا ينتفع صاحب المال بماله، ولا صاحب العقل بعقله، ولا صاحب الجاه بجاهه، إلا أن يوفقه الله. بل قال بعض الحكماء: إذا لم يكن أعظم ما في الإنسان عقله كان حتفه بأعظم ما فيه. يعني لو أن إنسان رزق قوة بدن وليس له عقل هلاكه في قوة بدنه. امرأة أوتيت جمالا منقطع النظير لكنها ما أوتيت عقل هلاكها بسبب جمالها. رجل ثري من أثرياء الدنيا إذا لم يجعل الله له عقل هلاكه بماله. وهكذا كل نعمة إذا جعلها الله عز وجل في مخلوق لم يجعل معها عقل فلا تغتر بها. قارون آتاه الله مالا عظيما لكن ليس له عقل، قال أوتيته على علم عندي، فهلك بهذه الكلمة. وإنما تسند النعم لله عز وجل، ولهذا أعظم النعم العقل، حتى إن بعض العلماء بالغ فيه مبالغة حتى قدموه على النصوص، وهذا ضلال. لكن الصحيح أن العقل نعمة عظيمة، لكن السلف قالوا إن العقل دل على الشرع ثم عزل نفسه، يعني بالعقل ميز الناس بين الرسل الصادقين وبين المتنبئين الكذابين، عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته ومروءته، وعرف أن من يتنزه عن الكذب عن الناس لا يمكن أن يكذب على الله، فبالعقول عرفوا صدق الأنبياء. لكن كما يقولون العقل دل على الشرع ثم عزل نفسه، إذا جاء الشرع لا مجال لإعمال العقول في معارضة النصوص، وإنما تعمل العقول في فهم النصوص. لكن أيضا وجود علم، حتى العلم قد يوجد علم بلا عقل فيكون هلاك بعض الناس بعلمه إذا لم يكن معه عقل. لماذا؟ بعض الناس عنده فطنة وذكاء ومسائل، كل ما جاءت فتنة دخل فيها، في نهاية الأمر قد يودع في السجن وقد يقتل. وكم من زنديق من الزنادقة تكلم بكلمة فضرب رأسه بسبب هذه الكلمة، وبعضهم دخل السجن، وبعضهم سقط من أعين الناس بكلمة واحدة. لماذا؟ لأنه ليس هناك عقول. وقد يكون الإنسان عنده علم قليل لكن فيه عقل، وهذا تلاحظه في بعض من نسميهم عوام وهم علماء عقلاء، يعملون بعبادة الله، ليس لديهم مؤلفات ولا خطب ولا مواعظ، لكن إذا رأيت سيرته رأيت فيه الإسلام، السمت والمروءة والعقل والحكمة. هؤلاء علماء. أما ترى بعض الناس يتصرف، والله تصرفات الصبيان، ما كنا نعرف الرقص للرجال، الآن رجال وقد يكون بلحية يرقص مثل الصبي، أين عقول هؤلاء؟ ولا يستحون يصورونها وينشرونها على الملأ يرقص في ماذا؟ قال في زواج. الرقص ما هو للرجال، ليس الرقص للرجال، الرقص للنساء فيما أباح الله لهن. والله إن الإنسان يتعجب في غاية العجب عندما يرى رجل عاقل يقول يرقص، ويقولون من رقص نقص، والعاقل لو أغلقت عليه غرفة مظلمة وقلت له أرقص والله ما يرقص، لأنه يستحي من الله. كيف يفعل هؤلاء؟ فهؤلاء يجب عليهم الرجوع إلى الله، سؤال الله أن ينعم عليهم بعقول، يسألون الله العقل، يسألون الله أن ينفعهم بهذه العقول حتى يخرجوا من هذه الضلالات ومن هذه الانحرافات. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة 41 في حكم القيام للناس. قال رحمه الله تعالى: يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. الأول مكروه، وإذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به، وقد استحبه طوائف لأهل الفضل من العلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. وأما الثاني وهو القيام إليه كقيام الإنسان لمن قدم من سفر أو لمن استضافه أو لمن أراد أن يهنيه أو يعزيه، فهذا لا حرج فيه، بل هو تابع للقصد الذي قام إليه لأجله. وأما الثالث وهو القيام عليه فهو محرم، لا يجوز أن يقوم الرجل على رأس الرجل تعظيما له كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن في ذلك تعظيما لغير الله وتعاظما ممن يقام على رأسه. وهذا الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل، وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها، كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 41 في حكم القيام للناس، وهذه مسألة تعرض للناس ويسألون عنها، وهو حكم القيام للرجل. قال رحمه الله: يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه، لأن هذه الأفعال يختلف معناها بحسب ما تتعدى به. قال: الأول مكروه وهو القيام للرجل إذا تضمن تركه مفسدة. قال: وإذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به، يعني القيام للرجل مكروه، لكن إذا تضمن مفسدة مثل رجل كبير ويغضب، مثل ما ساد بين في بعض المجتمعات أنه إذا دخل الداخل يقام ويسلم عليه فيغضب بعض كبار السن، وهذا يحصل بعض الشباب يبقى في مكان ويدخل الرجل الكبير ولا يقوم يسلم عليه. قل: هذه هي السنة. السنة ما جاءت بهذا، جاءت بتوقير الكبير وبمعرفة الأحوال والمصالح. وقد يضاف يعني نوع آخر وهو القيام للسلام عليه، ليس القيام له وإنما القيام للسلام عليه، مثل يعني رجل كبير تريد أن تقبل رأسه، والد، معلم، إنسان له لك لا لا لا له عليك فضل، فما قمت له تعظيما ولكن قمت لتسلم عليه. وهذا يقال في الانحناء أيضا، إذا كان جالس وانحنيت وقبلت رأسه لا يقال أنه ركع له، لأن الأفعال مرجعها إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. فذكر المصنف أن هذا مكروه وهو القيام للداخل على وجه التعظيم. قال: إلا إذا تضمن، وإذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به. قال: وقد استحبه طوائف من أهل الفضل من العلماء والولاة وللوالدين وغيرهم. استحبه بعض العلماء في حق بعض ذوي الفضل من الولاة والعلماء والوالدين. وقد يضاف ويفرع عن هذا القيام للسلام عليه، مثل رجل بعيد جاء من سفر تريد أن تعانقه تقبل رأسه، وهذا قيام للسلام وليس له. النوع الثاني القيام إليه كقيام الإنسان لمن قدم من سفر، وهذا هو الذي يدخل للقيام للسلام. القيام إليه كقيام الإنسان لمن قدم من سفر أو لمن استضافه أو لمن أراد أن يهنيه أو يعزيه، فهذا لا حرج فيه، بل هو تابع للقصد، لأنه قام للسلام، قام للتعزية، قام ليقبل رأسه، قام ليفتح له الباب، قام ليحتفي به، فهذا لا بأس به، بل إن هذا مطلوب، لأن من صور الإكرام إكرام الضيف واستقبال الضيف وتوقير الكبير يقتضي ذلك. الثالث قال القيام عليه وهو محرم، القيام عليه مثل قيام بعض الأعاجم على رؤوس ملوكهم وعلى المعظمين فيهم من غير مصلحة للتعظيم. أما وجود الآن الحرس الذين يقومون على المسؤولين للحماية، هذا ليس من التعظيم، لأن الآن ابتلينا بأهل الفتن والفجور والاغتيالات والتفجيرات، فاقتضى المقام وجود حرس، حتى أصبح الآن بعض القضاة وبعض أئمة المساجد يتبعهم حرس، لأن الفتن كثرت في المسلمين. وقال معاوية رضي الله عنه: يحدث للناس بقدر ما أحدثوا من الفتن. لما اتخذ الحرس، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا في عهد علي، لكن قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثلاثة من الخلفاء قتل. فلما وطعن معاوية رضي الله عنه، فاتخذ معاوية الحرس، وذكر أن هذا مما يحدث للناس بقدر ما أحدث. فأصبح الآن الحرس لمصلحة راجحة، بل قد تكون ضرورية. أما القيام على وجه التعظيم من غير مصلحة هذا لا يجوز. قال: فهذا محرم، لا يجوز أن يقوم الرجل على رأس الرجل تعظيما له، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى في الإمام في الصلاة إذا صلى الإمام جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا. قال: فإن في ذلك تعظيما لغير الله وتعاظما ممن يقام على رأسه. فذكر أن هذا هو الفرقان بين الأمور الثلاثة. قال: يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل، وتنظر الداعي والسبب الحامل، كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر. وهذا من المفارقات التي ينبغي أن تراعى في الأحكام، وأن لا تعطى المسائل حكما واحدا مع ما بينها من المفارقات، كما هو في هذه الصورة وفي صور كثيرة في بعض المسائل. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: ما منزلة العقل في الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ جزاكم الله خيرا. العقل الصحيح دليل، ولكن لما كان الناس لا يثقون بالعقل الصحيح، لأن كل يدعي أن عقله هو الصحيح، قال العلماء: العقل يحتج به تبعا للشرع، يعني لا بد أن يوجد الدليل الشرعي. ولهذا تجد العلماء من أهل السنة يذكر الدليل من القرآن من السنة، ثم يقول الدليل من العقل، لأن العقل تابع للشرع، فلا يستقل بالعقل ويعارض بينه وبين الشرع كما فعل بعض أهل البدع. قالوا: إذا تعارض العقل والشرع قدم العقل، إذا تعارض العقل والشرع دل أولا على أن هذا ليس بعقل، إذا تعارض العقل مع الشرع دل على أن هذا ليس بعقل أصلا، لأن العقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح، وإنما هذا وهم. فأهل السنة يحتجون بالعقل لكن بعد الاستدلال بالنص. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: مسألة محل العقل من البدن، هل هي من المسائل التي يضلل فيها؟ لا، هذه مسألة كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في علم الفلك، وفي بعض الأمور التي متعلقة بخلق الله ولم نخاطب بها، وقد بعض أهل العلم يستنبط من الأدلة ما يحتج به لشيء، لكن الأمور ليست ظاهرة. ولو قيل أيضا أن هناك ما يحتج به بعض العلماء، فإن هذه مسائل أيضا تبقى محل نظر وتأمل، وقد يقال في المسألة صواب وخطأ، لكن لا يصل الأمر إلى التضليل وإلى أن هذا انحراف كمعارضة النصوص. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول: هل هناك فرق بين العقل والفطنة والفراسة؟ نعم، هناك فرق. العقل هو حاسة من الحواس، والفطنة هذا عرض يعرض للإنسان، ومرجعه أيضا لقوة العقل، وهذه العقول أيضا تتفاوت، وتتفاوت القدرات، فمن الناس من يرزق سرعة البديهة والفطنة، ومن الناس من يرزق سرعة الحفظ ولكن ليس لديه قوة استنباط، ومن الناس من لديه قوة ذاكرة قوية، ومن الناس يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومن الناس من هو بطيء الحفظ بطيء النسيان، ومن الناس من يفتح عليه قوة ذكاء وفطنة واستحضار واستنباط. وهذه منازل عظيمة خص الله بها بعض الموفقين. فحقيقة العقل يتنوع، ومن الناس من لديه قوة تدبر وتأمل في كل شيء، وبعض الناس فطن لكن لا صبر له وجلد على التأمل. ولهذا بعض الناس لديه ذكاء لكن ليس لديه جلد على العلم والصبر عليه، وبعض الناس لا يرزق الذكاء ولكن لديه جلد على القراءة مع نقص في العقل. فهذه هبات وأرزاق، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، كما أنهم تلاحظون يتفاوتون في الأموال وفي الصحة وفي الأبدان وفي الألوان، وهذه كلها أرزاق من الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في محل ويجيء بعض الناس للسلام علي، فهل يحرم علي القيام لهم علما بأن بعض الناس قد يحمل عدم القيام على التكبر؟ إذا كان في مجتمع يسود فيه القيام للسلام لا بأس إذا قمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا لسيدكم، يعني للسلام عليه ليس لتعظيمه. فإذا ساد في مجتمع كما هو في مجتمعنا عند خاصة كبار السن يجد في نفسه شيء، خاصة إذا كانوا يعني شباب صغار في سن أبنائه وأحفاده، يدخل المجلس ولا يقومون يسلمون عليه ويتبعهم واحدا واحد يسلم عليهم وهم جلوس، هذا ما عرفنا في عادات ومروءة أهل الفضل ولا يتنافى مع السنة. لو دلت السنة على ذلك سنة مقدمة، لكن السنة ما عارضت هذا في القيام للرجل الكبير للسلام عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا لسيدهم، وهذا رجل كبير أو والد أو معلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: هل صح الحديث من سره أن يقوم الناس له فليتبوى مقعده من النار؟ نعم، هذا في بيان يعني محبة تعظيم الناس للرجل، وهذا لا يجوز للإنسان أن يحب أن يقوم الناس له يعظمونه، وإذا لم يقوموا له يجد في نفسه شيئا، خصوصا بعد أن عرف النصوص، هذه فتنة عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. لعل هذه فيها لطيفة، لأن حديث من سره أن يتمثل الناس له قياما جاء من حديث معاوية. نعم. كأنه حمل القيام في اتخاذ الحرس على الضرورة وأنه لا يدخل في الحديث. بلا شك بلا شك، رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعظم الناس امتثال للسنة، وأفعالهم حقيقة عبر وفوائد يستفاد منها. ولهذا لما قيل لابن عباس أن معاوية يعني يوتر بركعة قال: إنه لفقيه، فأخذ ابن عباس من فعل معاوية فقه، فأفعالهم كلها فقه تدل على يعني الفقه. والقصة المعروفة مع عمر معاوية وعمر عندما جاء الشام، وإن كان في سندها مقال لكن الروايات التاريخية لا تتطلب يعني الدقة في ثبوت الأسانيد كما هو في الأحاديث، فرآه قد اتخذ يعني مركبا وله هيئة، فقال له: أنت تفعل هذا مع ما بلغني من طول الناس مكث الناس ببابك؟ قال: نعم، ما مع بلغك يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: إنا في ثغر، وإن أعداءنا إذا رأوا هذا منا هابوا الإسلام وأهله كما قال، وإذا رأوا خلاف ذلك طمعوا فينا. ثم قال له: ولكن مرني يا أمير المؤمنين. قال: لا أمرك ولا أنهاك. فهذا دليل على فضل معاوية رضي الله عنه وفقهه وعمر وهو قوي في الحق ما نهاه عن هذا الأمر، وإنما يعني قال له لا أمرك ولا أنهاك. ودل هذا على أن مثل هذه الأمور للأئمة وللخلفاء ولولاة الأمر الاجتهاد بحسب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أجد ضعفا في قراءة كتب التفسير، فما الطريقة الصحيحة للتغلب على ذلك جزاكم الله خيرا؟ كتب التفسير من أحب الكتب لطلاب العلم لأنها ممتعة، ولأن فيها بيان لكلام الله الذي يتردد على الأسماء، فتجد تفسير هذه الآية التي تقرأها ولا تعلم تفسيرها فتفرح بهذا التفسير لأنه دلك على المعنى الصحيح لكلام الله عز وجل، وهي تعين على التدبر وتعين على الفقه بكتاب الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يتعود القراءة في هذه الكتب لكن بفهم، إذا فهمت أحببت العلم، وإذا تقرأ من غير فهم يثقل العلم، يعني أن تمضي الساعات الطوال بقراءة بلا فهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول توفيت أمه قبيل رمضان وعليها قضاء من رمضان الماضي، يقول من الذين يقضون عنها، وهل يمكن توزيع القضاء بينهم، وهل يمكن القضاء بالإطعام بدلا عن الصيام؟ نعم، هذا هو الصحيح. إذا كان ماتت وعليها قضاء من رمضان فإنه يطعم عنها، لأن العاجز إذا أفطر شيئا من رمضان ولا يستطيع القضاء فيطعم عنه. فإذا كانت لما أفطرت وهي عاجز لا تستطيع أن تصوم ولا تستطيع القضاء ففرضها الإطعام، يطعم عنها. وإذا كانت تستطيع القضاء ولم تقضي مع تمكنها من ذلك، فقال بعض أهل العلم يصام عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقال بعض العلماء هذا ليس في الصيام الواجب في رمضان وإنما صيام الكفارة، لأنه جاء في بعض الألفاظ صيام نذر أو كفارة، فقالوا هذا ينتقل فيه إلى الإطعام ولا يصام شيء من رمضان عن أحد. نعم. أحسن الله إليك. ماذا سير يقول يأتيني إلى العمل بعض من أعرفهم، يقول فأقدم معاملاتهم على غيرهم، هل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز. كيف تقدم معاملات من تعرف على من لا تعرف؟ هذه محاباة وظلم، وإنما تسير في إنجاز المعاملات بحسب الترتيب وبحسب ورودها إليك. وأما هذا الذي تعرفه نعم تحتفي به، تسلم عليه وتدعوه للغداء والعشاء وتكرمه جزاك الله خير، أما العمل ليس هو وقت المجاملة. تقدم معاملته على معاملة غيره ستسأل عن الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم من تزوج بأكثر من أربعة؟ إذا تزوج بأكثر من أربعة وهو مستحل لذلك هذا كافر، لأن استحلال المحرم كفر. وإذا كان جاهل ويبعد أن يوجد هذا في المسلمين، لكن مع هذا العلماء يقولون إن تنزيل الكفر على المعين لا بد من إقامة الحجة، يسأل لماذا تتزوج أكثر من أربعة، فإن كانت لديه شبهة أزيلت عنه واستتيب. وإذا أصر على ذلك بدعوى العقل أو بدعوى أنه يباح للرجل من الأمة ما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين أكثر من أربع بعد أن بينت له النصوص وأصر وعانت، هذا لا شك أنه كافر، يخرج من الدين باستحلاله نكاح ما فوق أربع من النساء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض المصلين في صلاة التراويح إذا كبر الإمام لا يكبر معه بل ينتظر حتى يركع الإمام فيرفع ليركع الركعة، هل يجوز ذلك؟ هذا ما ينبغي، هذا تهاون في الصلاة، والله عز وجل مطلع عليك. هل أنت محب للصلاة؟ إذا كبر الإمام كبرت معه. وبعض أهل العلم يكره هذا، لأن الله قال في المنافقين: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. حتى من اللطائف ذكر عن بعض السلف أنه إذا قام من نومه للصلاة يريد أن يتوضأ يقفز قفزا حتى لا يتشبه بالمنافقين في قيام الكسالى. والأمر وسط دون مبالغة، لا قفز ولا أن ينتظر حتى يركع الإمام، يقوم نشط. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ من نومه مسح على وجهه ليطرد النوم والنعاس ويذكر الله، ثم يقوم ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الذي نراه من بعض الناس هذا تهاون بالصلاة، يعني في كل تسليمة كما يقال يجلس حتى يركع الإمام للركعة الأولى ثم يقوم ويدخل في الصلاة، فهذا فاتته تكبيرات الإحرام في كل صلاة ومفرط في هذا الأمر. والذي يعذر بالتأخر عن قراءة الفاتحة، لأن تكبيرة الإحرام ركن والفاتحة ركن، هذا المتأخر. أما باقي في الصف تفوت هذه الأمور يخشى أن يؤثر هذا في قبول صلاته، ولا أقول صلاته باطل، لأنه بإمكانه أن يأتي بالأركان مع الإمام فتأخر عنه فيقيس نفسه على من كان معذورا، مثل من دخل المسجد والإمام في الركوع يدرك الركعة بالركوع، فهذا من التهاون، وهذه عبادة. يعني المسلم يفرح عندما يكون في المسجد وهيأه الله ووفقه الله ورزقه الصحة، لماذا لا تدخل مع الإمام عند تكبيرة الإحرام وتتابع القراءة وتتأمل وتتدبر ويحصل لك الأجر الكامل؟ فهذا السلوك خاطئ وهو من الجهل، يدل على الجهل. والإنسان يحتسب قيامه كما يحتسب ركوعه وسجوده عند الله عز وجل، خصوصا بحمد الله الآن أصبح الأئمة يخففون في صلاتهم، في صلاة التراويح وفي صلاة القيام. وأدرك الناس إلى وقت قريب أن الناس في العشر الأواخر يصلون في كل يوم 3 أجزاء وزيادة، ويختمون في العشر الأواخر، ويعرف هذا كبار السن الذين كانوا يصلون في هذا المسجد. وأما في السنوات الأخيرة أصبحوا يخففون القراءة، وأصبح القيام كالتراويح، ليس في ذلك مشقة بحمد الله، يستطيع أن يصلي هذه الصلاة الكبير والصغير. وهذا من فقه العلماء حتى يدرك هذه الصلاة أكبر قدر من المسلمين، وإلا في وقت مضى ما يكاد يتجاوز عدد المصلين الذين يصلون القيام المكبرية، حتى الذي يأتي متأخر لا يتجاوز المبنى التركي. وأما الآن بحمد الله يمتلئ المسجد في القيام، وهذا من توفيق الله عز وجل للمسلمين، نفرح بهذا. إن الآن نكره الزحام، ولو علمنا ما في الزحام من الأجر ما كرهناه، الزحام هذا زيادة في الأجر، كل ما كثر المصلون في المسجد زاد أجرك بكثرة المصلين الذين يصلون معك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة وأنا لابس لي الكمامة؟ هذا ما ينبغي، ويتنافى مع أخذ الزينة في الصلاة، فينبغي ترك الكمام. بعض الناس يضع الكمام ويصلي، وهذا يتنافى مع أخذ الزينة ومع المناجاة لله عز وجل. لو أردت أن تقابل وجيها من الوجهاء ما وضعت الكمام وقابلت بهذه الصورة وأنت تناجي الله عز وجل. وأما هذه الوساوس والتعلق بما يشيعه الأطباء، وجود أمراض، وجود أشياء، وينبغي كذا وكذا، دعوا هذه الأمور وتوكلوا على الله واستعينوا بالله. وهذه الأجال مكتوبة، لن يؤخر هذا الكمام العمر، ولن يقدم العمر عدم استخدامه. الأعمار بيد الله عز وجل. حصن نفسك بالأذكار واستعن بالله وتوكل على الله، أعظم سبب في دفع الأمراض التوكل على الله. نعم. صلى الله عليه. هذا السير يقول: أشكو من غازات في البطن وانتفاخات، ويصاحب ذلك خروج الريح كثيرا، يقول: هل يؤثر ذلك في تلاوة القرآن من المصحف؟ وهل يجب علي الوضوء للصلاة على الجنازة؟ أما صلاة الجنازة وكل الصلوات لا بد لها من الوضوء، وأما القراءة في المصحف أيضا فيشترط لها الوضوء لما جاء في الحديث: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا يجبه بعض أهل العلم، فينبغي أن لا تمس المصحف إلا وأنت متوضئ. وابحث عن علاج لهذه الغازات، لأن هذه أمور سهلة بحمد الله، إما أن يكون مرجعها إلى بعض الأكل، لأن بعض الناس ليس لديه فقه بنفسه. نحن نحتاج حتى الفقه بالنفس في الطعام، ما يصلح لك غير ما يصلح لغيرك. فبعض الناس لا يشعر يعني بما يصلح له من الطعام، ليس كل ما ينفع غيرك ينفعك. فراقب الطعام الذي تأكل، ما هو سبب هذا الانتفاخ وهذه الغازات، وقد يكون له سبب آخر من مرض، فعالج نفسك واجتهد. وإذا دام هذا الأمر ولم تستطع علاجه فاجتهد أن تذهب إلى دورات المياه ما بين فترة وأخرى، حتى لا تضطر يعني أن تصلي وأنت تدافع هذه الغازات، أو لربما خرجت وأنت في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا احتلم المعتكف في المسجد ووقع شيء من ذلك على الفرش، يقول: هل هذا ينجس المكان؟ هو لا ينجس، لكن ينبغي تنظيف المكان، لأن هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى النخامة من المسجد وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الأمر. وكذلك هذا الشيء إذا أصاب الفرش فإن الإنسان ينبغي له أن ينظف هذا المكان. حصل موقف والله أثر في نفسي كثيرا، يعني رأيت رجلا يضع عمامته على الأرض ويسجد، فقلت له إن بعض العلماء نهى عن السجود على متصل، فلما تسجد على هذا؟ قال: والله إني دخلت المسجد وفي جبيني عرق، فلا أريد أن يقع على المفرشة، فوالله إني غبطت هذا الرجل. يعني هذا الصفاء وهذا الحرص على نظافة المسجد هذا يفتقده الكثير من المصلين، وإن كان هذا التصرف يعني لا يقر عليه، لأن السجود على متصل فيه كلام، ينبغي للإنسان أن يطلب الأحوط لصلاته. لكن انظر إلى هذه الأخلاق وإلى هذا الحرص، فينبغي لنا أن نعتني بهذا المسجد عناية عظيمة مع ما يبذل في نظافته، لكن نرى بعض السلوكيات وبعض التصرفات عدم عناية بالمسجد. يأتي رجل وحذاءه مبللة بالماء ويضع على الفرش، يا فلان، يقول: ما فيها شيء، نظيفة. كيف ما فيها شيء وهي تقطر من الماء وتذهب بها إلى دورات المياه؟ يأتي بعض الناس يضع الأحذية على ملابس الناس معتكفين، يقول: ما فيها شيء. ما ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لإخوانك؟ فالدين ليس مجرد صلاة، الدين خلق وسلامة صدر للمسلمين وحب الخير لهم وامتثال للأنظمة. هنا أحذية وضعت لي دواليب للأحذية، فضع الحذاء في الدولاب المخصص وضع المصحف في الدولاب المخصص، ولا تضع الأحذية على المكيفات. هذه سبب الأمراض، هذا الهواء ينبعث من المكيف ويصادفه الحذاء الذي وضع على هذا المكيف، ينتقل هذا للناس. بعض الناس ما أدري، لا يعقل أو لا يفهم أو ليس لديه خبرة، هذه أمور تتنافى مع الأخلاق ومع الآداب. ضع الحذاء في كيس وضعه في الدولاب، يعني تكسب تطهير المسجد ونظافة المسجد، وتكون بهذا ممتثلا أيضا للتوجيهات التي وضعت وضعها ولاة الأمر في هذا المسجد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يمكن أن تكون ليلة القدر في ليلة الشفع أم أنها لا تكون إلا في ليالي الوتر؟ نعم قد تكون كما نبهت على هذا في درس اليوم بعد الفجر في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. قالوا هذا إذا تم الشهر فإن هذا قد يكون في ليالي الشفع. والقول بأن ليلة القدر هي ليلة 24 هذا قول لعلماء البصرة، كان الحسن البصري يجتهد في ليلة 24 وفي ليلة 23 ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، يعني كانوا يرون ليلة القدر ليلة 24. فينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي ولا يفرط، لأنها عشرة ليالي يجتهد فيها، وإذا وفق الله للعمل فيها أدرك ليلة القدر. صلى الله عليكم. الشيخ يسأل عن السجادات هذه وكثرتها، هل لها أثر في الصلاة؟ السجادات حقيقة إذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي وضعها لأنها تؤذي الناس، وبعض العلماء يشدد في وضع يعني سجادة على سجادة فيرون أن هذا منافي للسنة، فهذه السجادات عندما تفرش يترتب عليها كثير من المخالفات، منها أن كل صاحب سجادة لا يريد أن توضع قدم على سجادته، ولهذا تجد الفرج بين أصحاب السجادات أكثر من الفرج التي تكون للمصلين يصلون على المفارش الطبيعية. الأمر الثاني أن هذه تشغل الناس في السجود، كل ما سجد حرك السجادة وشغلت الناس، فيها أيضا زخارف تشغل الناس، وبعض الناس لا يبالي بنظافة السجادة يضعها ويلف الحذاء مبللة داخل السجادة ويصلي عليها، وهذه قد تنتقل لها بعض النجاسات. فأنا الذي يعني أحب لنفسي ولإخواني هذه المفارش بحمد الله نظيفة، ولربما كانت أنظف من بعض سجاجيدنا، فنصلي عليها والحمد لله وهي يعتنى بها، ونرى الآن عمال ينظفون بعد الإفطار فترفع هذه السجاجيد، إلا إنسان لديه تحسس، بعض الناس يقول لديه تحسس وقد يوجد شيء من الطعام ويؤثر علي، هذا له حكمه. وأما إذا خل الأمر من ذلك ترفع السجاجيد حتى يصف الناس على هذه المفارش يصلون بطمأنينة ويسدون الفرج. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.